يعني 2% من 100 دينار بيصرف 100 دينار بياخذ دينارين، لكن 2% من 3000 دينار بيصرف 60 دينار والمعامله واحده. إيه هذا هو ليش عم ياخذ الاضعاف وضعفي لما ضاعت المال والعمل واحد. نعم هذا هو يعني بيت التحريف. اي نعم يعني وضع المال في البنك الثاني يسهل. إذا وضعت أمام اليوم أنا فقط البنك الإسلامي بالذات لأي بنك؟ أي بنك؟ أحب الله يرحمه أحب الله. شو الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الأخرى؟ أعرف بس القفز في الأمان اللي تقصدها أنت صندوق أمانات. آه أجزاك الله خير. تبادر لدينا الإخوان في الجاري. صندوق الأجر. صندوق الأجر في البنك. هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهولة يعني بالتطورها. في البنك اللي فيه وكيف أنا عندي مثلا 1000 دينار أو 500 دينار قطعا في صندوق يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعتني في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة إنك تكتب قطع أسنان كان يكون مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة، إذا احترق البنك ما لناش علاقة في الصندوق. وبياخذ الإجارة شكل مقابل. نعم بخير. لا اشترى ارض او اي عقار اتفق مع البائع على ان يدفع له كل شهر 100 دينار. بعد مده يجي عليه البائع أن يكون أصل معاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التخصيص. فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التخصيص وإنما البائع تساؤلا منه باعه تخصيصا لا مقابل زيادة في الثمن. أنت معي لأن شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يبن مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم إما إذا نقدته الباقي واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطب زيادة الزيادة هي اللي هتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسفتي بقية الثمن أنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يوجد يخلوها تقريبا أو مخالج شوي عند الناس. خلينا مع التستأجر الشيء يذكر نستأجر من الواحد بكان أجل 60 دينار إلي عليه دين شرعي بشكرة 400 دينار هذا صوبني على أن يجعل عذرة المحل 50 دينار لمدة 28 شهر. يعني أجل تحقيق التسليم أروح أطفه 400 دينار فقال لي انا بعتبر لك اجره المحل 50 دينار لمده 28 مقابل مقابل 1400 هذول مذكر عليهم اللي يعني ما اروح اسحب ال 1400 اعتبر نفسي مستاجر المحل لمده 28 شهر بناقص 10% لكل شهر ربا ربا ربا الله يحفظك. استبراج مقصود هل ايش؟ لا وجوبا وجوبا الا بياد حادثه هذا حكم خاص. لكن بالنسبه لعامه الناس امر بابراج الخصم. نعم والموعد في النار. شو معناه؟ الواعد والموعد في النار اي والموعود التي له في النار. هذا كل هذا إشكال. نظاهنا كل نظاه. يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة لكن هو معروف فكرا الوائد والموؤودة في النار أو الوائدة والموؤودة في النار. الوائدة كون في النار ما في إشكال لأنها مكلفة بالغة. أما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار؟ أولا لا تزر وازرة وزر أخرى. ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ. وهذه موؤودة لسه لا تعقل شيء